يقول ابن مالك عن هذا الكلام الذي سمعتم: ولا تلي فارقة فعولا. إيش فاعل تلي؟ فاعل تلي ما هي اللي تحدث عنها ابن مالك بالبيتين الأولين؟ ما هي التاء؟ إذن ولي ولا تلي التاء، ولا تلي التاء. طيب، فارقة فعولا، هنا في تقديم وتأخير، لأن أصل فعولا حال من الضمير المستتر في تلي، فانطق بالبيت الآن بدون بالتقديم والتأخير: ولا تلي التاء فعولا فارقة. يعني لا تأتي التاء مع فعول إذا كانت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث مثل ما مر. قال: أصلا. إيش يقصد فعولا أصلا؟ يقصد فعولا لمعنى فاعل ولا لا؟ أما فعولا لمعنى مفعول ما هو أصل. مر ابن عقيل أنه ذكر هذا. ليش فعولا لمعنى فاعل هي الأصل؟ لأنه الكثير، قاله ابن عقيل. قال ابن عقيل: وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني. إذن كأن ابن مالك قال إيش؟ كأنه قال: ولا تلي التاء فعولا الذي بمعنى فاعل للفرق بين المذكر والمؤنث، ولا المفعال هذا الوزن الثاني، ولا المفعيلة هذا الوزن الثالث، والألف للإطلاق المفعيلة. نعم. وكذاك مفعل هذا الوزن إيش؟ الرابع. وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. يعني إذا دخلت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوزان الثلاثة المذكورة فيحكم عليه بأنه شاذ، كما مثل ابن عقيل، كما مثل ابن عقيل. ثم قال: ومن فعيل. الجار والمجرور من فعيل يتعلق بإيش؟ يتعلق بالفعل تمتنع. أبيات ابن مالك ما تتضح أحيانا إلا إذا اتضح لنا وين متعلق الجار والمجرور. إذن ومن فعيل متعلق بإيش؟ ها، الفعل تمتنع. التقدير إيش؟ ها، تمتنع التاء من فعيل، يعني ما تأتي التاء مع فعيل. كقتيل. قتيل بمعنى إيش؟ فاعل ولا مفعول؟ معنى مفعول. طيب، فعيل معنى مفعول. نعم، دائما التاء تمتنع. قال: إن تبع موصوفه. ما معنى إن تبع موصوفه؟ يعني إن ذكر الموصوف. ها، إذن أنت تقول: هذه امرأة قتيل. ها، امرأة قتيل ما تأتي بالتاء. لماذا؟ لأن الموصوف مذكور. هذا اللي يقصد ابن مالك. إذن ماذا نستفيد من قوله كقتيل؟ إن فعيل بمعنى مفعول، أما فعيلا لمعنى فعل ما تدخل معنا الآن، لأنه مثل بقتيل، لأنه مر علينا إن فعيل إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. طيب، قال: ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. ليش قال غالبا التاء تمتنع؟ احترازا من خصلة ذميمة ولا لا؟ في ذميمة الآن ذميم بمعنى مفعول، ومع هذا جاءت التاء، إذن هذا من الغالب ولا من غير الغالب؟ من غير الغالب، لأن الغالب أن التاء ما تأتي. واضح الكلام أو طويل الموضوع اليوم دسم، ولكنه مفيد أم مفيد؟ طيب، بقي موضوع سهل سنأخذه الآن إن شاء الله، وهو أوزان ألف التأنيث المقصورة وأوزان ألف التأنيث الممدودة. هذا مجرد قراءة لأن أوزان. قال: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى، ومرطا، ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، وكحبارا سمها سبطرا ذكرا، وحثيثا مع الكفرا، كذاك خليطا مع الشقارا، وعزو لغير هذه استندارا. هذه أوزان ألف التأنيث المخصورة. ها؟ نعم. يقول قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين، أحدهم المقصورة كحبلى وسكرى، والثاني الممدودة كحمراء وغراء، ولكل منهما أوزان تعرف بها. فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. معنى أوزان مشهورة يعني شائعة في كلام العرب الفصيح، يعني معنى مشهورة يعني شائعة في الكلام الفصيح، فمتى عرفت الصيغة دل على أن هذه الصيغة للمؤنث في الأعم الأغلب. قال: فمن المشهورة فعلى، نحو أربى للداهية، وشعبى لموضع. إذن إذا مر عليك اسم على وزن فعلاء اعرف أنه اسم مؤنث ولا لا، لأن هذا الوزن للأوزان من أوزان الألف المقصورة. نعم. على أن ابن هشام ذكر أن هذا من الأوزان المقصورة على قلة، ولكنه في الأوزان الممدودة على كثرة فعلاء. لكن ابن عقيل تبع من؟ تبع الناظم في أنه عده من الأوزان إيش؟ المقصورة، لكنه يأتي للممدودة، يأتي للممدودة فيقال فعلاء، وسنذكره بعد قليل إن شاء الله. ومنها فعلى اسما كبهمة لنبت، أو صفة كحبلى، والطولة، الطولة مؤنث إيش؟ أطول كفضلاء وأفضل، أو مصدرا كرجع للفعل إيش؟ رجع، ومنه قول الله تعالى: إن إلى ربك الرجع. ومنها فعل اسما كبردا لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرطا لضرب من العدو، أو صفة كحيدا يقال حمار حيدا، أي يحيد عن ظله لنشاطه، يعني سرعة مشيه. قال الجوهري يعني بالصحاح الجزء الثاني صفحة 467، قال: ولم يجي في نعوت المذكر شيء على فعل غيره، ولم يجي في نعوت المذكر على شيء على فعل غيره، لأن العرب قالوا حمار حيداء، وحمار مذكر، مع أن حيدا من أي أوزان؟ من أوزان المؤنث، فاستعملته العرب لإيش؟ صفة للمذكر. ومنها فعلى جمعا كصرعى، جمع صريع، وقتلى جمع قتيل، وجرحى جمع جريح، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كشبعى وكسلى. شبعى مؤنث إيش؟ شبعان، وكسلى مؤنث كسلان. ومثل قولهم سيفة، امرأة سيفة مؤنث سيفان بمعنى طويل، بمعنى طويل. ومنها فعالة كحبارة لطائر، ويقع على الذكر والأنثى للممدودة، فقال: لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعللا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. يعني هنا ذكر الأوزان لأن أسهل، وهناك ذكر الأسماء لأن أسهل. هنا ذكر الأوزان. قال الشارح: لألف التأنيث الممدودة أوزان، نعم، كثيرة. نبه المصنف على بعضها، فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء، وعلى غير أفعل كديمة هطلاء، ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل. يعني قصد بهذا إن فعل صفة لمؤنث، إما أن المذكر على وزن أفعل أو على غير وزن أفعل. إذن هطل هل المؤنث على وزن أهطل؟ ليس على وزن أهطل، إنما على وزن هطل كما قال الشارح. وقولهم فرس أو ناقة الروغاء، أي حديدة القياد، يعني صعب قيادها، فرس أو ناقة روغاء. إذا الروغاء مؤنث، قال ولا يوصف به المذكر منهما، فلا يقال جبل أروغ، جمل أروغ، وكامرأة حسناء، ولا يقال رجل أحسن. يعني يقصد بهذا أن فعل أنه خاص بالمؤنث ولا لا، فلا يستعمل لإيش؟ للمذكر. قال والهطل تتابع المطر، تتابع المطر والدمع وسيلانه، يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا، يعني المصدر يقصد. ومنها أفعل مثلث العين. ايش معنى مثلث العين؟ الفتح والضم والكسر، نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعة، بضم الباء وفتحها وكسرها، يعني يقال أربعة وأربعة وأربعة. طيب ليش قال لليوم الرابع؟ قال بناء على أن أول أيام الأسبوع يوم الأحد، يعني الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، صر أربعة. أما على القول بأن أيام الأسبوع السبت فلا يأتي هذا، يعني يقال سمي بيوم الأربعة هكذا، لكن على القول بأن أيام الأسبوع يوم الأحد، يصير الأحد يعني واحد، ويوم الاثنين يعني اليوم الثاني، يوم الثلاثة يعني يوم الثالث، يوم الأربعة يعني يوم الرابع. ذكر هذا الصبان في حاشيته على شرح الأشموني. قال ومنها فعل لا نحو عقرباء لأنثى العقارب، واسم مكان أيضا معروف عقرباء. ومنها فعالة نحو قصاصة للقصاص، ومنها فعللة كقرفصة، قرفصة هذا إيش؟ اسم نوع من القعود، وأن يجلس الرجل على إليتيه وقدميه ويلصق بطنه ويحتبي بيديه، يعني هكذا الاحتباء، هذه القرفصة. قال في القاموس والقرفصة مقصور، وعلى هذا القرفصة مشتركة بين الأوزان المقصورة والممدودة. إذا قيل لك اكتب القرفصة، إن كتبتها ألف مقصورة صح، إن كتبتها ممدودة صح، إيه، لأنه ذكر في القاموس أن القرفصة مقصورة، وعلى هذا فتكون من الأوزان إيش؟ المشتركة كذا. قال ومنها فاعولة كعاشورة، ومنها فاعلة كقاصعة لجحر من جحرة اليربوع. اليربوع معروف اللي يسمى الجربوع، وجحرة جمع جحر كما في المصباح المنير، جحرة جمع إيش؟ جحر، نعم. ومنها فعلية نحو كبرياء وهي العظمة، ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ، ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها، نحو دبقاء للعذرة، دبقاء للعذرة، قال هذا في لسان العرب، في اللسان قال دبقاء للعذرة، وبرساء لغة في البرنساء وهم الناس، يعني يقال هؤلاء برساء يعني هؤلاء ناس، هذه لغة. وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء، أي البرنساء هو، أي أي الناس هو. وكثيراء وجلولاء. جلولاء هذه بلدة في العراق، هذه بلدة في العراق. ومنها فعلاء، فعلاء هذا اللي قلت لكم عند أوزان المقصورة. الآن أول وزن من أوزان الألف المقصورة ما هو؟ ها؟ فعلاء. طيب، الآن فعلاء مطلق العين أي مضمومها، إذا صارت مضموم فعلاء إيش تصير؟ فعلاء. إذا تصير مشتركة بين الأوزان المقصورة والممدودة، قال أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها، ثم مثل قال نحو خيلاء للتكبر، وجنفاء اسم مكان، وسيرا لبرد فيه خطوط صفر. هذه هي الأوزان، فما جاء من الأسماء على هذه الأوزان فهو مؤنث. وتلاحظون معي في أبيات ابن مالك ماذا قال؟ لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، هذا واضح. ثم فعالا وفعللا فاعولا. تلاحظون ذكر الأسماء ذي بدون همزة ولا لا؟ لأنه كان الأصل يقول ثم فعالاء فعللاء فاعولاء، لكنه ترك الهمزة من أجل الوزن، من أجل الوزن. فاعلاء ذكر الهمزة، فعليا ترك الهمزة، ومفعولا كذلك، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا، وكذا مطلق ومطلق حال منصوب على الحال. وبهذا نكون قد أنهينا التانيث، والله أعلم. إيه، هو إذا قيل مطلق الفاء أو مطلق العين عن التفليل. تقرأ، اختصر. وفي سواه، وفي أولى، ما منك ما تضبط أنت الحفظ، ما ضبطت أسبوع لا أسبوع ماضي. حاول انك تضبط على الحفظ. نعم، لا يكمل.